الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. نعم، تفضل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله عز وجل ونية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. الشرح: أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد. نعم، يعني من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن وهو يعلم أنه من القرآن، ليس أنه حفظ القرآن، حفظ غلط خطأ، يعني ظن الآية هكذا وهي كانت على وجه آخر، لا، هو يعلم أن المسلمين يعتبرون هذا الحرف من القرآن، هو جحده، مثل كذاك الذي قال: لماذا نقول قل هو الله أحد؟ قولوا الله أحد من غير قل. هذا تكذيب، تخوين للأمة، فهذا يكون كفرا. نعم. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن. من باب العناد، يعني علم، يعلم أن هذا ليس الحرف هو في القرآن، هو زاده عنادا. لكن بعض الناس ليس من باب العناد يزيدون، يغلطون في القراءة، مثلا بيكون في فتحة بدل الفتحة بتصير ألف، العالمين بصير مثلا، بيقول بصير بدل الفتحة ألف، هذا زاد حرفا لكن ليس عنادا. أو قد يخطئ مثلا، بدل الصاد لا يأتي بها بين الصاد والسين، من باب الغلط ليس عنادا، هل حرام لكن ليس من باب، ليس كفرا، لا يعد كفرا لأنه ليس من باب العناد. الكفر هو أن يعلم أن هذا من القرآن ثم يجحده، ينكره، أو يعلم أن هذا ليس من القرآن فيجعله من القرآن، يقول هذا القرآن هكذا، من باب العناد، هذا الذي يكون كافرا. أما حفظ خطأ أو لم يحسن القراءة، أخطأ في القراءة، بعض الناس لأجل الصوت قد يزيد مثلا واوا أو ياء أو نحو ذلك يخطئ، هذا لا نكفره لأنه ليس من باب العناد. نعم. وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القراءة جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر. نعم، جهلا منه أو لأجل الصوت، بعض الناس مثلا بدل الذين بيقولوا الذين جهلا، ما بنقول له كفرت، بنقول لكن حرام، بدل الطاء يأتون بها تاء، والصراط أو المستقيم القاف يعملوها كاف، هذا جهلا منهم، ليس أنهم يعاندون يتعمدون تحريف القرآن، هؤلاء لا يكفرون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لكن حرام، يعني بعض الناس من جهلهم شو بيقولوا؟ بيقولوا انه بيقرأوا حديث، بيذكرون حديثا على غير وجهه، من قرأ القرآن وهو به يتعتع كان له أجران. شو بيقولوا يعني بزعمهم؟ انه يعني لو غلط بالقراءة، بما انه هو جديد عم بيتعلم، لو أخطأ بالقراءة هذا له أجران. لا، ليس هذا المعنى. وهو به يتعتع يعني يقرأ قراءة صحيحة، لكن مع الجهد، مع بذل الجهد يقرأ، لكنه يقرأ قراءة صحيحة، له به أجران، يعني له أجر الصبر على الجهد الذي يبذله ليقرأ قراءة صحيحة، وأجر القراءة الصحيحة. ليس أنه هو قصر في تعلم القرآن، ولكن هو يريد، يحب أن يقرأ القرآن، فصار يقرأ بالقرآن على الوجه الغلط، يحرف بالقراءة، إن هذا يكون له أجران؟ لا، ليس له أجران، بل عليه معصية، عليه ذنب، لأنه عم بيحرف بقراءة القرآن. لو كان هو لا يقصد، يعني إنما هو جاهل لا يتعمد يعني التحريف، جاهل، هو في الأصل لا يجوز له إذا كان لا يحسن القراءة أن يقرأ على الوجه الغلط، أن يقرأ على الوجه الغلط. هلا إذا قرأ على الصواب يعني من غير تحريف للحروف ما في عليه معصية، تقرأ على الصواب، لكن إذا قرأ على الوجه الغلط هذا الذي عليه ذنب، يعني الذال أبطلها صارت زايا مثلا، الطاء تاء، القاف كاف، فهذا عليه معصية، عليه معصية. الإعراب مثلا، بدل ما يقول نعبد قال نعبد، بدل ما يقول نعبد قال نعبد، غير بالقراءة، هذا حرام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره. الشرح: أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا. نعم، من كذب نبيا يعني سواء قال هذا النبي كذاب أو عرف أن هذا النبي قال كذا فهو قال لا الصواب كذا، وهو مع اعتقاده أن النبي قال كذا، قال أن هذا الأمر حلال أو أن هذا الأمر حرام، هو قال لا الصواب أنه يعني بخلاف ما قال النبي، هذا تكذيب للنبي، هذا يكون كفرا. أو نقصه، تنقيص النبي، مثلا كمن يقول عنه نسونجي، هذا تنقيص للنبي، لو من باب المزاح، أنه بما أن الرسول عدد في الزوجات بعض الناس والعياذ بالله بيقولوا عنه نسونجي، هذا تنقيص كفر. أو ذاك الذي قال عن سيدنا موسى، قال ذاك الفتى العصبي المزاج، لما تقول عن واحد عصبي المزاج هذا تعظيم لإله ولا تنقيص؟ شو بتقول عنه عصبي؟ عصبي شو يعني عصبي؟ عصبي المزاج يعني ما بيضبط حاله، دغري بينرفز، هذا كمال له؟ هذا مثل اللي بيكون هادي رايق مثلا يتصرف بحكمة؟ لا. فمعناه هذا تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقيص لسيدنا موسى، واحد من يؤلف، تسمعوا بسيد قطب عنده كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن، هيك قال عن سيدنا موسى، قال ذاك الفتى العصبي المزاج، وكررها في عدة مواطن من هذا الكتاب، هذا سوء أدب مع الأنبياء، هذا كفر. نعم. أو صغر اسمه بقصد التحقير. كذلك إذا صغر اسمه بقصد التحقير، عادة العرب حين يصغرون شيئا يعني، أو قد يستعملوا التصغير بقصد التحقير، يقولوا هذا رويجل، يعني مش رجال، يعني هذا رويجل، بيستعملوا عبارات يعني فيها شو صيغة التصغير لبيان أنه هذا شيء قليل، منه شيء يعني قوي، شيء حسن، شيء كامل، ينسبون له النقص. فمن صغر اسم نبي معناه تنقيصا له، هذا معناه. على هذا الوجه إذا صغر اسم نبي على وجه التنقيص له، على وجه التحقير يعني التنقيص له، يكون كفرا. وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى. تصغير عيسى عييسى، موسى مويسى مثلا، إذا استعمل هذا التصغير على وجه التنقيص كفر. على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام، يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله. البعض قد إذا أراد أن يعبر عن محبته لشيء يصغر اسمه، فعلى على يعني بيستعملها بصيغة التصغير على للتعبير عن أنه يحبه، لكن هذا في حق الأنبياء لا يجوز. بنقول لو أنت تريد أن تظهر محبتهم ليس هكذا تكون، ليس تصغر اسمه بقصد إظهار محبته، لا، إنما النبي له أحكام في تعظيمه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وسائر الأنبياء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد كفر. نعم، إذا اعتقد أنه يجوز أن ينبأ شخص ما كان نبيا قبل سيدنا محمد، قال يجوز أن ينبأ بعد سيدنا محمد، هذا كفر، لأن الأمة أجمعت ورد بالنصوص في القرآن والحديث أن خاتم الأنبياء هو سيدنا محمد، وهذا أمر شو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا قال يجوز أن يأتي نبي بعد سيدنا محمد يكون أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ظاهر واضح، العالم والجاهل يعرفه أنه لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من شأن سيدنا عيسى عليه السلام فقد ورد أنه ينزل: إن عيسى ابن مريم نازل فيكم فاعرفوه، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، ومن ضمن الحديث قال: ليسلكن فوق فج الروحاء ثم يأتي إلى قبري ليزورني فيسلم علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بنزول سيدنا عيسى، لكن هنا سيدنا عيسى كان نبيا قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي بالنبوة قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم حين ينزل يعمل بشريعة سيدنا محمد، يعني لا ينزل إليه شرع جديد، لا، يعمل بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يصلي أول ما يصلي في الأرض مأموما، يكون الناس اصطفوا للصلاة، فيقدم سيدنا عيسى ليصلي إماما فيقول لا، بل يصلي هو مأموما، ليه؟ للدلالة على أنه يعمل بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، يعني بعد سيدنا محمد، لأن هذا أمر سئلنا عنه معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره كفر أو شك فيه فذلك كفر. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية آمنوا برجل اسمه غلام أحمد كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون نبوته نبوة ظلية أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كفر. نعم. فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا استقلالا ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون. نعم. فإذا قال قد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية، أحمدية نسبة لغلام أحمد، شخص اسمه غلام أحمد، في الأصل كان يقال عن الرفاعية يقال لهم الأحمدية، الطريقة الأحمدية مقصود بها الطريقة الرفاعية، لكن بعد هؤلاء صاروا يقولوا الرفاعية. أولئك الأحمدية أتباع غلام أحمد القادياني من قاديان الهند، هذا كان عميلا، والده كان عميلا عند الإنجليز وهو كذلك، هذا ادعى النبوة قبل أكثر من 150 سنة، ادعى أنه نبي، لكن حتى يموه على الناس قالوا هو ليس نبيا مستقلا، إنما نبوته تحت ظل نبوة محمد. وفسروا الأحاديث التي فيها لا نبي بعدي، شو صاروا يقولوا لا نبي بعدي يعني لا نبي معي، يقولوا لا نبي بعدي يعني لا نبي معي، يقولوا أن بعد وفاة النبي يجوز أن يكون هناك نبي، هكذا كانوا يحتجون. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أليس قال لو كان نبي بعدي لكان عمر؟ طيب سيدنا عمر ما كان مع الرسول، سيدنا عمر كان مع الرسول، فلو كانت بعدي تأتي بمعنى معي هون لكان سيدنا عمر نبي، لكن ليس كذلك، إنما مراده لا نبي بعدي يعني لا أحد يبعث بالنبوة ينزل عليه الوحي بالنبوة بعد أن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أحاديث كثيرة وردت عن الرسول فيها إثبات أنه لا نبي بعد سيدنا محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو عاش إبراهيم، يعني عن ولده إبراهيم، لكان نبيا غير أنه لا نبي بعده، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لسيدنا علي رضي الله عنه مرة حين خرج الرسول في غزوة، في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، شو قصتها هي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك، خلف سيدنا علي رضي الله عنه في المدينة، فبعض الناس تكلم بكلام لا ينبغي أن يتكلم به، أنه صار يقول خلفه في النساء والأطفال العجز، فكان بعض الرسول قريب من المدينة فلحقه سيدنا علي رضي الله عنه، فقال له يا رسول الله تخلفني في النساء والصغار أو كما قال؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ شو يعني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام كان أوحي إليه أن يفارق قومه مدة، يذهب إلى مكان، وهو في ذاك المكان أوحي إليه بأمور، فغاب عن أمته عن قومه، غاب عن قومه 40 يوما. في القرآن ورد وإذ واعدنا موسى 40 ليلة الآية. فهنا سيدنا موسى عليه السلام من خلف في قومه في غيبته؟ سيدنا هارون. سيدنا هارون كان نبيا رسولا، كما أن سيدنا موسى عليه السلام هو نبي رسول. طيب واحد بيسأل، طيب شو معجزة هارون؟ معجزة هارون هي معجزة موسى، لأن الله تعالى قال فقولا له، يعني لفرعون، إنا رسولا ربك، إنا رسولا ربك. فلما يطلب الآية فرعون ويظهرها سيدنا موسى عليه السلام تكون تصديقا لكليهما، تكون تصديقا لكليهما، لموسى ولهارون عليهما الصلاة والسلام. فالمقصود سيدنا هارون كان نبيا رسولا، وخلفه سيدنا موسى في قومه في غيبته هذه مدة 40 يوما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي يا علي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أنا كما أن موسى خلف هارون في قومه أنا أخلفك في المسلمين في غيبتي، في حال غيبتي، هذا هو المقصود. وهون خلفه في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هارون متى توفي؟ في حياة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا هارون توفي في حياة سيدنا موسى. بعض الفساق من بني إسرائيل قالوا لسيدنا موسى أنت قتلته لأنه كان أرأف بنا منك. هذا كفر، لما يتهم نبي بهذا الاتهام هذا كفر. قالوا له أنت قتلته، كان أرأف بنا منك. فالله تبارك وتعالى أمر ملائكة أن تحمل جسد سيدنا هارون وأن تمر به من أمام هؤلاء، فعرفوا أن موسى ليس هو قتله، برئ سيدنا موسى عليه السلام. وهذا بإجماع أهل التواريخ الذين كتبوا في التاريخ، بإجماعهم أن سيدنا هارون عليه السلام توفي في حياة سيدنا موسى. فإذا خلفه سيدنا موسى في حياته. فهنا يا علي ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني معناه الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه، خلف عليا في أمته في غيبته حين ذهب، يعني في أهل المدينة، في المسلمين من أهل المدينة في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، هذا المقصود. ثم ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال غير أنه لا نبي بعدي. يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لأن هارون كان نبيا، نبيا رسولا، وسيدنا علي ليس نبيا، إنما ولي من الأولياء، من أكابر أولياء هذه الأمة. فإذا هؤلاء القاديانية ادعوا أن غلام أحمد القادياني نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، تكذيب لما علم من الدين بالضرورة. يحتجون ببعض الأخبار والآيات والأحاديث على غير وجهها. انتهى الأمر، أليس الرسول نص على أنه لا نبي بعده؟ انتهى. أليس في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ وخاتم النبيين، هذه الآية فيها قراءة ثانية، وهي وخاتم النبيين بالكسر، وهي أصرح، قراءة ثابتة عن الرسول متواترة، وهي أصرح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. ماذا قال القاضيانية؟ قالوا هنا وخاتم النبيين، ما حكوا عن القراءة الثانية، قالوا وخاتم النبيين يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة ليد صاحبه، كذلك الرسول زينة النبيين. هذا ليس مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيه أغلى، الخاتم أم اليد؟ واحد بيقولوا له نقصر لك إيدك أو شو، أو ناخذ الخاتم، شو بيقول له؟ خذوه، شو بدي فيه؟ تصوري إيدي بعدين شو بعمل بلا إيد؟ فأيه أغلى؟ اليد أغلى من الخاتم. وهذه الآية نزلت في معرض مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس فيها مدحا إذا قيل معناه زينة النبيين، لا، إنما هنا وخاتم النبيين يعني آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. هم احتجوا بالآية الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، شو قالوا؟ قالوا الله يصطفي معناه ما زال يصطفي، ما زال في رسل، وهذا الكلام خلاف إجماع الأمة، خلاف الأحاديث، والقرآن والأحاديث لا تتعارض، إنما شو؟ تتعاضد. ما بتتفسر آية على وجه فيه معارضة لآية أخرى. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. نعم، كانت بنو إسرائيل، حين نقول بنو إسرائيل يعني أولاد إسرائيل. من هو إسرائيل؟ سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني أولاد يعقوب. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني كان فيهم أنبياء كثر، الله تعالى بعث فيهم أنبياء كثر، لكن ما شكروا النعمة، كانوا يقتلون الأنبياء، يعني كان فيهم قتلة الأنبياء كثير. يذكر في بعض كتب التفسير أنهم في يوم واحد قتلوا 300 نبي، أتي يعني بعث فيهم أنبياء كثر كثر. فقال كلما هلك نبي، يعني كلما مات، هلك هنا بمعنى مات، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كان يبعث نبي آخر يحكمهم. قال وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. الرسول فسرها، قال فلا نبي بعدي، فسر هذا الحديث، يعني لا يكون نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني الأفعال، كسجود لصنم أو شمس إن قصد عبادتهما أو لم يقصد، والسجود لإنسان إن كان على وجه العبادة له، كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لمشايخهم فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم لا يكون كفرا لكنه حرام. الشرح: أن القسم الثاني من الردة، الردة الفعلية، وذلك كسجود لصنم. نعم، بعد أن أنهينا الكلام على القسم الأول من أقسام الردة، الذي هو الردة الاعتقادية التي تكون بالقلب، لو لم يتكلم بها إنما اعتقدها بقلبه، كفر. وقلنا هذا الاعتقاد غير الخاطر الذي يرد على القلب بغير إرادة. الخاطر لا يؤاخذ به، وإن كرهه له ثواب عند الله تبارك وتعالى. الآن الكلام على الكفر الفعلي، يعني الأفعال التي إن فعلها كفر لو لم يكن معتقدا لها، لو لم يكن معتقدا لها كفر، لو لم يتكلم بها، بمجرد الفعل يحكم عليه بالكفر. ذكر مثالا على ذلك، قال كسجود لصنم. الصنم هو ما اتخذ ليعبد من دون الله، عمل من خشب، عمل من تمر، عمل من ذهب، من أي شيء، عمل من حجر، عمل ليعبد من دون الله، هذا يسمى الصنم. هذا غير التمثال. التمثال هو ما عمل للذكرى ليس لعبادته، إنما للذكرى. فما عمل ليعبد من دون الله هذا الصنم. فمن سجد للصنم يكون فعل فعلا لا يفعله إلا الكفار، لذلك يكون كافرا. يعني من فعل فعلا أجمعت الأمة أنه لا يفعله إلا الكفار هذا يكون كافرا. من فعل فعلا أجمعت الأمة أنه لا يحصل إلا من كافر يحكم عليه بالكفر. هذا إذا فعله شو؟ بإرادته، باختياره فعل هذا الفعل. منه إذا سجد للصنم، يعني إذا سجد للصنم من نسأله هل قصدت عبادة هذا الصنم أم لا؟ لا، فعل فعلا أجمعت الأمة أنه لا يحصل إلا من الكفار، فهذا يحكم عليه بالكفر، لهو السجود للصنم. نعم. الشرح أن القسم الثاني من الردة الردة الفعلية، وذلك كسجود لصنم، وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله، إن كان من حديد أو جوهر أو خشب أو حجر أو غير ذلك. فمن سجد لصنم اعتقادا أو بغير اعتقاد فقد كفر. يعني سواء اعتقد أنه يستحق العبادة أو لم يعتقد أنه يستحق العبادة، سواء قصد أن يعبده أو لم يقصد أن يعبده، هذا الفعل كفر، هذا من الكفر الفعلي. نعم. كذلك الذي يسجد للشمس ونحوها فإنه يكفر. لأن هناك من يعبد الشمس، فإذا سجد للشمس معناه فعل فعلا لا يفعله إلا الكفار بإجماع الأمة، لا يفعله إلا الكفار، فهذا من الكفر الفعلي. فإن كذلك الذي يسجد للشمس ونحوها فإنه يكفر ولو قال إنه لم يقصد عبادتها، أو يسجد لأي مخلوق آخر لعبادته. أما من يسجد لملك أو نحوه على وجه التحية لا على وجه العبادة له فلا يكفر، لكن ذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكان جائزا في شرائع من قبله من الأنبياء السجود للإنسان على وجه التحية والتعظيم. نعم. فإذا سجد، قلنا إذا سجد للصنم أو للشمس أو للقمر أو نحو ذلك، سجد لو لم يقصد العبادة لها هذا كفر، أو سجد لمخلوق آخر يعني لإنسان على وجه العبادة له، إذا سجد لإنسان على وجه العبادة يعني بقصد عبادته هذا يكون كفرا. أما إذا سجد لإنسان سواء كان ملكا أو نحو ذلك سجد له ليس على وجه العبادة له، إنما تحية له عم بيحييه، هذا ما ليس كفرا، لأنه كان جائزا في بعض الشرائع قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في شرع سيدنا آدم، في شرع سيدنا يعقوب كان جائزا السجود للإنسان على وجه التحية. فلذلك إذا سجد الإنسان على وجه التحية له لا يكفر، لكن في شرع سيدنا محمد حرام، في شرع سيدنا محمد حرام أن يسجد لإنسان ولو كان على وجه التحية له. ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن، أو رمي اسم معظم أي كاسم محمد مرادا به الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم عيسى مرادا به المسيح ابن مريم عليه السلام. نعم، يعني من الكفر الفعلي إلقاء المصحف في القاذورات في الزبالة، يعني مجرد رمي المصحف في الزبالة وهو يعلم أن هذا مصحف، يعرف شو هو، مش أنه عم يرمي شغلة ما عارفين شو هي، يعلم أن هذا مصحف رماه في الزبالة، هذا كفر لو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. كذلك إذا رمى، لو لم يرمي المصحف كله ورمى ورقة من المصحف، كذلك هذا كفر لأن فعله يدل على الاستخفاف. قال أو رمي اسم معظم، أما إذا رمى ورقة فيها مكتوب فيها اسم المعظم، مثلا فيها اسم الله لكن ليست ورقة المصحف، لا، ورقة مكتوب فيها الله، أو فيها اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود به سيدنا محمد النبي، مش ليس المقصود فيه محمد آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أو فيها مثلا اسم عيسى والمقصود به اسم سيدنا عيسى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود به عيسى آخر، فالمقصود به عيسى ابن مريم، هذا كفر كذلك. لكن بعض الفقهاء من الشافعية فصل في هذا الأخير، يعني فيما فيه اسم معظم ليس مصحفا ولا ورقة المصحف، إنما فيما كتب فيه اسم معظم، كتب فيه اسم محمد المقصود به النبي، كتب فيه اسم عيسى المقصود به النبي، كتب فيه اسم الله، فيه اسم معظم، بعض الفقهاء من الشافعية قالوا إن قصد الاستخفاف كفر، وإن لم يقصد الاستخفاف لا يكفر، لكنه ذنب كبير. هلا بعض الفقهاء قالوا من غير تفصيل، لو رمى ورقة عليها اسم الله وهو يعلم أن فيها اسم الله، إذا رماها في القاذورة قالوا هذا كفر من غير تفصيل. بعض العلماء فصل، قالوا إن قصد الاستخفاف يكفر، وإن لم يقصد الاستخفاف لا يكفر. هلا شيخنا رحمه الله رحمة واسعة آخر كلامه الذي كان يفتي به أنه يكفر، أخي هذا ما رجح عنده، شيخنا من أهل الترجيح، هذا ما رجح عنده، نعم، قال ذاك قول ضعيف آخر كلامه الذي بلغني يعني. نعم. أو ما فيه شيء من الحديث أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق، لأن فيه استخفافا بالدين، ومماسته بشيء من ذلك كفر أيضا. كذلك ورقة مكتوب فيها حديث حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ورقة فيها علم شرعي رماها في القاذورات، أو رماها بالبصاق القدر وضع عليها بصاقا، هذا كفر كمان، لأن هذا الفعل يدل على الاستخفاف، لذلك يكون كفرا. نعم. وليس الحكم كذلك إذا كان هذا الاسم من نحو محمد مرادا به غير اسم النبي، فإنه لا يكون إلقاؤه في القاذورة كفرا ولا حراما، إلا أنه مكروه لأن فيه امتهانا للغة العربية. نعم. يعني أما إذا كان على الورقة مكتوب محمد لكن ليس المقصود به النبي، مقصود به شخص آخر اسمه محمد غير النبي، رميت في القاذورة، هذا ليس حراما يجوز، لكنه مكروه. مكروه من أي باب؟ من باب أنه حروف اللغة العربية ينبغي ألا تمتهن، لكن ليس حراما، إنما فقط مكروه. كذلك مكتوب فيها عيسى وليس المقصود النبي عيسى، شخص اسمه عيسى، كذلك هذا مكروه. نعم. الحروف يعني شيء مكتوب فيه شيء من الحروف العربية من اللغة العربية مكروه أن يرمى في القاذورات لأن هذا فيه امتهان، لكن ليس كفرا، يعني فيه إخلال لا ينبغي. من حيث كونها لغة عربية لا يرميها. نعم. يعني من باب الكراهة. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر منها، أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. الشرح: أن الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص لمسلم يعرفه مسلما يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. فإذا الكلام الآن على القسم الثالث من الردة، من أقسام الردة، الذي هو الكفر اللفظي أو الكفر القولي أو الردة القولية أو الردة اللفظية، وهي كثيرة جدا، يعني كثيرا ما تكون الردة باللسان. هذا اللسان نعمة عظيمة، حجمه صغير لكن الجريمة التي يرتكبها كبيرة، يعني قد تكون الكفر، قد تكون كبيرة من الكبائر باللسان، قديش هو صغير وقديش سهل الكلام، فكم يعني قد يقع بمسائل بسبب لسانه إن لم يحفظه إن لم يصنه. وهذا الأمر بده تعود، تمرين للنفس على صيانة اللسان وحفظه. كثير من الناس اعتادوا كثرة الكلام، اعتادوا تعودوا، يقول لك بدي فش خلي، أنا زمان ما بحكي بطق بموت مثل ما بيقولوا. طيب اشتغل أنت بالطاعة، اشتغل بالذكر، بدك تحرك لسانك، لسانك مرنه على الحركة، مرنه على، طالما مرنه على الحركة استعمل هذه الحركة بشو؟ بطاعة الله، أكثر من ذكر الله، كل يوم اذكر الله، قديش بتقول لا إله إلا الله احسبها بالدقيقة، احسبها عيرها بالدقيقة قديش بتطلع معك لا إله إلا الله، بيطلع معك بالدقيقة بتقولهم تقريب 40 مرة، بين 40 و50 مرة. تعرف يعني قديش فيهم ثواب 40 مرة تقول لا إله إلا الله؟ هيدا شو بالدقيقة، والساعة فيها 60 دقيقة، واليوم في 12 ساعة. يعني إذا أنت حرصت أن نفسك أن لا تضيع نفسك، إنما تمضي أنفاسك بذكر الله تبارك وتعالى، قديش بيكون لك أجر. فلذلك الواحد منا هكذا يعود نفسه على ذكر الله تبارك وتعالى. هيك كان شيخنا رحمه الله، كان بين اللقمة واللقمة يحاسب حاله كم ذكر الله، يعني ما بده يأكل اللقمة الثانية قبل ما يكون شو ذكر الله تبارك وتعالى. هكذا كان، كان يعني أي مجلس نكون فيه مثلا هو ما عم يتكلم، نكون نحن مثلا عم نقرأ الدرس هو الشيخ عم بيسمع، شو بده يعمل؟ يأخذ الصبح يبلش يذكر. هيك أي مجلس وين ما كان رايح وين هذا يكون وقته بشو لسانه يتحرك بذكر الله تبارك وتعالى. معناته قديش عم يلتذ بذكر الله، بس هيك الواحد يفكر يعني حتى يكون بكل لحظة بكل نفس عم يتنفسه غالب وقته يعني يشتغل بذكر الله، لولا أنه يتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى بحافظ على هذا الأمر. معناته شوف قديش نحن بتقصيرنا بهذا الأمر نكون نفوت على أنفسنا. مرة شيخنا شو قال لما ذكر الشيخ عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة الوتر، يختم القرآن في ركعة الوتر، هيك كان عم يحكينا بهالموضوع. شو قال؟ قال لولا أنه يتلذذ بقراءة القرآن كيف كان يختمه في هذا الوقت. ويختم شو كل يوم بركعة الوتر، الله تعالى يطوي له الوقت يبارك له في وقته. فيعني معناه الواحد منا إذا عود نفسه على ذكر الله، أنا عم بحكيكم بحكي حالي يعني حتى دينت بتسمع كمان حتى بركي بتحسن حالنا. فالمقصود إنه الواحد منا إذا عود نفسه على ذلك قديش بيستفيد، هذا بيكون في ميزانه يوم القيامة، يكثر الشجر الذي يكون له في الجنة ساقه من ذهب بذكر الله. مرة الشيخ قال إذا واحد قال سبحان الله، أظن قال وقت سبحان الله وبحمده يكون لها له شجرة في الجنة ساقها، نخلة في الجنة ساقها من ذهب، كل وحدة سبحان الله وبحمده، معناتها بتقول 100 مرة بكون لك 100 شجرة. وأفضل الذكر لا إله إلا الله. طيب شو يعني قديش فيهم خير عظيم في الجنة، الواحد بيكون عم بيجمع حسنات، فضلا عن أنه هو نفسه كيف بيصير حاله بيتحسن حاله بذكر الله تبارك وتعالى. والشيخ مع الذكر لا يفوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هون بدنا ننتبه، مش أنه بيقعد بياخد زاوية وبيترك الناس ما بيعلمهم، لا، إنما الشيخ في حال وين هو عم يعمل، عم يدرس، هو عم يدرس هذا ذكر عم يعلم، لما يكون عم يسقط لسبب من الأسباب لو عم يسمع يكون شو عم يعمل، يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى حتى لا يفوت أنفاسه شو من غيره، يعني حتى لا يفوت أنفاسه إلا ويحصل الثواب الذي يحصله. الله تعالى يلحقنا بالصالحين. وأما من قال هذه الكلمات الأربع، لا بعد ما حكينا عن هذه الأول. فإذا الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معاني تلك الألفاظ كثيرة، كقول الشخص لمسلم يعرفه مسلما يا كافر أو يا نصراني أو يا يهودي أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أنه ليس على دين الإسلام، فذلك ردة تخرج قائلها من الدين. يعني واحد بتعرفه أنت أنه مسلم، يعني واحد يعرفه شخصا بيعرفه لهالشخص أنه هو مسلم، فقام قال له يا كافر. شو معنى هالكلام؟ بدون سبب هيك بيمزح معه مثلا، قال له يا كافر. ما معنى كلامه؟ معناه الدين الذي أنت عليه كفر، هذا معنى كلامه. أو قال له يا يهودي، معناه الدين الذي أنت عليه اليهودية. فلذلك شو بيكون يعني عمل؟ يكون سمى الإسلام كفرا، سمى الإسلام يهودية، سمى الإسلام نصرانية، هذا يكون كفرا مخرجا من الإسلام. عشان هيك أو عديم الدين، سمى الإسلام يعني ليس بدين، هذا بيكون شو؟ كفرا مخرجا من الإسلام. لأنه هون من غير سبب النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني إن كان كما قال ذاك واقعا في الردة في الكفر يكون كما قال ذاك واقعا في الكفر، وإلا إذا كان بغير سبب يقول له يا كافر رجعت عليه، بيكون هو الذي كفر لأنه ثم الإسلام كفرا. نعم. وأما من قال هذه الكلمات الأربع متأولا، أي أنك تشبه الكافر في خساسة أعمالك، أو أنك تشبه اليهود أو النصارى لسوء عملك، أو أنك تعامل المسلمين كأنك كافر، أو أنك كمن لا دين له، أي أنك لست عاملا بالدين كما ينبغي، لأن المسلم الكامل هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فلا يكفر، لكن هذا حرام يفسق قائله. يعني نحن قلنا إذا قال له يا كافر بلا سبب بيكون معناه أنه سمى الإسلام كفرا، لكن لو قال له يا كافر ومراده أنت تشبه الكافر بخساسة أعمالك، تأكل الربا، لا ترحم المسلمين، تفعل كذا وكذا من الذنوب، يعني تشبه الكافر بخساسة أعمالك، يعني يريد تشبيهه بالكافر، لا يكفر، لكن ما سلم من المعصية. ليه؟ كل واحد أنت تشبه الكافر، هذه مدح له؟ من مدح؟ شتم، معناه شتم للمسلم بغير حق، هذا بيكون شو؟ حرام، هذا المقصود. فيعني يكون فاسقا ما سلم، يعني معصية كبيرة أنه شتم المسلم. أليس الرسول قال سباب المسلم فسوق؟ هذا سباب للمسلم. نعم، صار الوقت. نعم، هكذا في ما يدل. هو قال له يا كافر ليش؟ لأنه مش هيك دق عليه الباب قال له هيك يا كافر، لا، إنما كان عم بيتكلموا مثلا، أو كان الحال أنه يظلم المسلمين مثلا، يأكل الربا، يفعل أفعال خبيثة، لهذا الباب قال له يا كافر. مراده أنت تشبه الكافر بخساسة أعمالك، هذا لا يكفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. الشرح أن من سخر باسم من أسماء الله أي استهزأ أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة بالجنة وما أعد فيها مثلا، أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا عليه، بل هو عالم بوروده في دين الإسلام فقد كفر. نعم، يعني إذا سخر استهزأ استخف باسم من أسماء الله تعالى كفر، وهو يعلم أن هذا من أسماء الله عز وجل. طيب نقف هنا، نهلل ونصلي على النبي ثم تردد خلف المؤذن.